الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن ذكر طرف صالح من النصوص الواردة في الإيمان بالملائكة، وعن عددهم، وعن خلقهم وخلقهم، وعن عبادتهم، وعن بعض أعمالهم. وحديثنا في هذه الجمعة عن حال الملائكة مع المؤمنين، مما جاء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. أيها المسلمون، والمرء في بطن أمه يوكل الله عز وجل به ملكاً ينظر في حاله منذ أن كان نطفةً إلى أن يخرج من بطن أمه. يكتب الملك أجله ورزقه، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل هو شقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يخلقها قال الملك: أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك. رواه البخاري ومسلم. الملائكة تحب المؤمنين الذين أحبهم الله، ويتنادون بذلك أجمعين. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق الذين يحبهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري ومسلم. الملائكة تدعو للمؤمنين بالمغفرة والتوبة. يقول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الآيات. الملائكة تدعو لك أيها المؤمن عندما تدخل المسجد وتنتظر إقامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، رواه البخاري ومسلم. الملائكة تدعو لمن ينفق ماله في سبل الخيرات، إما في الواجبات أو في المستحبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، الملائكة تؤمن على دعاء بعض المؤمنين، فإذا دعا أمنت الملائكة، ودعاء الملائكة مسموع ومستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. إذا دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل، رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، وها نحن في يوم الجمعة، للملائكة فيها شأن عظيم، فمن شأن الملائكة في يوم الجمعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، رواه البخاري ومسلم. فهنيئا لمن بكر لحضور صلاة الجمعة، وهنيئا لنا بحضور الملائكة تستمع الذكر، نسأل الله ألا يحرمنا فضله بسوء أعمالنا. الملائكة تحضر كل مجلس ذكر، سواء كان في مسجد أو في بيت أو في بر أو في جو أو في بحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة، أي يسيرون في الأرض، فضلا، أي غير الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد. قال: يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون إليهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا السماء الدنيا، فإذا انقضوا عرجوا إلى السماء، فيسألهم الله وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك يمجدونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله لهم: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك تمجيدا وأشد لك تسبيحا. فقال: فيسألهم الله وهو أعلم: فماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا وأعظم لها رغبة. قال: فمما يستجيروني؟ قالوا: يستجيرون بك من النار. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: لكانوا أشد لها فرارا وأعظم منها مخافة. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا، وغفرت لهم. فيقولون: يا ربنا، فيهم فلان خطاء ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله: هم وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، رواه البخاري ومسلم. بل من العباد من يمن الله جل وعليه إذا قرأ القرآن، فتأتي الملائكة تنزل عليه بالسكينة وتستمع لصوته بالقرآن. هذا أسيد بن الحضير كان ليلة من الليالي يقرأ سورة البقرة، وعنده فرس قريب له، وعنده أيضا ابنه يحيى قريب من فرسه. فلما قرأ جالت الفرس فسكت فسكنت، فلما قرأ ثانية جالت الفرس فسكت فسكنت، فلما قرأ الثالثة جالت الفرس فسكت فسكنت. يقول أسيد رضي الله عنه: فرفعت رأسي فإذا أمثال الظلة في السماء فيها أمثال السرج عرجت في السماء حتى ما أراها. فلما أصبح أسيد رضي الله عنه غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل وبما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، جعل الله جل وعلا ملائكة غير ملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، يتناوبون ويتعاقبون على المؤمنين المصلين الذين يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر، فيشهدون لهم بخير عند ربهم جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، إذا كتب القلم على العبد حين يبلغ، فجعل الله جل وعلا عن اليمين ملكا يكتب الحسنات، وعن الشمال ملكا يكتب السيئات. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك تفاصيل الكتابة، منها ما جاء في هذا الحديث العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أي الله جل وعلا وهو أبصر به. فيقول الله لملائكته: أرقبوه، فإن تركها فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، أي من دون أن تضاعف السيئات. قال: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، الملائكة معك في صلاتك، معك في صلاتك، فإذا أمن الإمام فلا تظن أنك الوحيد الذي تؤمن مع تأمين الملائكة. وانظر إلى هذا الفضل العظيم وأنت تشهد صلاة الجماعة وتستمع لقراءة القرآن ثم تؤمن بعد قراءة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ولا يقتصر الأمر على التأمين، بل التحميد الذي يكون بعد الرفع من الركوع أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. جاء رجل فدخل الصف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال هذا الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل هذه الكلمات؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها الأول؟ رواه البخاري في صحيحه. أيها المؤمنون، إن الملائكة الذين هذا شأنهم، هذا بعض شأنهم، حق علينا أن نحترمهم وأن نحبهم وأن لا نتسبب في أذيتهم. فمن أذيتهم أن يتلبس المرء برائحة كريهة، خصوصا إذا دخل المسجد لأداء الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والكراث والثوم فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في صحيحه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، أي على طرقها أو أبوابها، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. الملائكة أيها المؤمنون تكون معكم في البيوت، إذا كانت البيوت عامرة بذكر الله ليس فيها تلك المنكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم. تكون مع المؤمنين، فإذا حصل منكر عياذا بالله كان لهم شأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. وكما أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة أو تماثيل كما جاء في رواية أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، الملائكة تحب أن يكون بين المؤمنين إلفة ومحبة وسلام، لا عداوة ولا بغضاء ولا قتال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، ولا بد للمؤمن ولا بد لكل إنسان أن يموت. أما المؤمن فإذا مات فله شأن مع الملائكة الرحمة. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. وإذا حملت جنازته فيكرم الله عز وجل بعض المؤمنين بكثرة الملائكة الذين تظل هذه الجنازة بأجنحتها كما حصل لأبي جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه البخاري ومسلم. فإذا دفن الميت ماذا يحصل له مع الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيأم المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. رواه البخاري ومسلم. أما في يوم القيامة فيحصل لهم أمور عظام، منها أن الملائكة كما أن الملائكة تشفع للمؤمنين كما يشفع الأنبياء والمؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الله: شفع الملائكة والمؤمنون والنبيون، وبقي أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، أو كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وعندما يريد الله جل وعلا بعدله أن يدخل بعض هذه الأمة الذين ماتوا على الإسلام، إلا أنهم ماتوا على الكبائر التي لم يشئ الله أن يغفرها لهم ولم يتوبوا منها، فيدخلهم النار. إذا أدخلهم النار فإن الله جل وعلا بعد مدة أرادها الله جل وعلا يخرجهم، فيأمر الملائكة بإخراجهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار ممن كان لا يشرك بالله شيئا، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. رواه البخاري ومسلم. اللهم يا حي يا قيوم، احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا يا غفور يا غفار، اللهم يا حي يا قيوم يا جواد يا كريم، ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم تولنا، اللهم انصرنا، اللهم أعنا على كل خير، وادفع وارفع عنا كل بلاء وشر، وجميع إخواننا المسلمين أيضا، اللهم تقبل دعاءنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.